الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والملا وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية في علم العقيدة، وهو الخامس في كتاب الأصول الثلاثة. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله في الأصل الثاني المرتبة الثانية الإيمان، ونحن في مغرب السبت الرابع عشر من شهر جمادة الأولى عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قوله رحمه الله المرتبة الثانية، يعني من مراتب الدين، مراتب الدين الإسلامي. قلنا المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان كما سيأتي. هذه المرتبة، مرتبة الإيمان أو المرتبة الثانية، هي لها أركان. هذه الأركان لا بد منها لمن أراد نيل المرتبة الأولى، لكن مقتضيات الأركان هو عمل فوق الإسلام. يعني مثلا لو قال شخص: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت، لكن لا أؤمن بالملائكة، إيمانه لا يصح، لا ينتقل من أرضية الكفر إلى أرضية الإسلام. إذن لابد أن ندرك أن أركان الإيمان 6، أركان الإيمان 6 لابد من وجودها مع الإسلام، وإلا ما صح الإسلام. طيب كيف ينتقل للمرتبة الثانية؟ يحقق معاني هذه المباني. كيف ينتقل من مرتبة الإسلام إلى الإيمان؟ يحقق معاني هذه المباني. كيف يحققها؟ بالإتيان بها على الوجه الواجب، بالإتيان بها على الوجه الواجب. وأركان الإيمان قال 6، سبق معنا أن بينا معنى الإيمان لغة في درس العصر، وأنه الإقرار، وأن من فسره بالتصديق المجرد لغة ففيه نظر، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على خطأ هذا بقرابة 20 وجه في كتابه الإيمان. والإيمان من حيث تعريفه الاصطلاحي بعد سبر الأدلة يتبين لنا أنه مكون من 5 جمل كما بيناه في العصر وسبق من كلام العلامة ابن قدامة، وهو أن مباني أن معنى الإيمان في الاصطلاح الشرعي قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، الإيمان قال المصنف وهو 74 شعبة، شعبة بمعنى طريق، بمعنى عمل، بمعنى جزء. ما معنى الشعبة؟ جزء، طريق، عمل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح الإيمان 74 شعبة، وجاء في رواية الإيمان 60 شعبة، والصحيح أنه لا تعارض بين الروايتين. لماذا لا تعارض؟ لأن الإيمان الواجب يتم 64 شعبة، الإيمان التام يتم 70 شعبة، بعد ذلك ينتقل إلى الإحسان، بعد ذلك ينتقل إلى الإحسان، فلا تعارض. هذه الشعب أو هذه الأعمال أو هذه الأجزاء كما سبق أن بينا، بعض هذه الشعب أركان. ما هو القول الركني؟ شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، ما هو الركن العملي؟ عبادة الله وحده لا شريك له وعدم الشرك في العمل. ما هو الركن القلبي؟ عقد القلب على مباني أركان الإيمان، هذا ركن. طيب، ما هو الواجب في هذه الأمور؟ هناك أشياء واجبات كثيرة، مثلا من واجبات الإيمان القولية، من واجبات الإيمان القولية أنك تنطق بلسانك، تنطق بلسانك. من الواجبات مثلا قراءة الفاتحة، هي من واجبات الصلاة وهي من واجبات الإيمان، واجب قولي، لأن كل واجب فهو إما واجب متعلق بالإسلام وإما واجب متعلق بالإيمان. طيب، ما هو الواجب العملي؟ الواجب العملي العبادات الواجبة، كلها واجبات عملية. ما هو الواجب القلبي؟ واجب القلبي ما زاد عن أصل الركن، حب الرسول صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، لكن أن تحبه أكثر من نفسك وولدك هذا إيمان واجب، هذا إيمان واجب، وبه يتميز أهل الإيمان عن أهل الإسلام، أن أصل الخوف من الله ركن من أركان الإيمان. طيب، أن يصل الإنسان إلى مرتبة بحيث لا يخاف إلا الله، هذا أمر واجب وليس هو ركن. وهكذا، فنجد أن شعب الإيمان مقسمة إلى أركان وإلى واجبات وإلى مندوبات ومستحبات. فذكر الله عز وجل مستحب، وكذلك إماطة الأذى عن الطريق مستحبة. طيب، وأيضا كون الإنسان يحب، يصل إلى مرتبة من الحب لا يحب إلا ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى من المأكولات والمشروبات والملبوسات، هذا أمر من مستحبات الإيمان. يحب الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه، يحب الحلوى والعسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. تأمل، يصل إلى هذه المرتبة، فهذا كله دليل على أن الإيمان 74 شعبة، والنص وارد في هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام الحليمي رحمه الله لما ألف كتابه شعب الإيمان ألفه بناء على هذا الحديث، فذكر الأدلة على كل شعبة. والعلامة المحدث الفقيه الشافعي البيهقي رحمه الله شرح شعب الإيمان في مجلدات ضخمة كبيرة، وهو من أوسع الكتب في بيان شعب الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. لماذا قال أعلاها؟ قلنا ركن، أحسنتم. طيب وأدناها إماطة العذى عن الطريق، لماذا قال أدناها؟ مستحب، لأن ركن واجب مستحب. قال والحياء شعبة من الإيمان، داخل في إيش؟ في الواجبات، داخل في الواجبات. ثم قال وأركانه 6، يعني هذا الإيمان مبني على 6 أركان، كل شيء مبني على أركان. البيت له أركان، فبناء الإسلام وبيت الإسلام على 5، أما أركان الإيمان فعلى 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله. هذا هو منطوق حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيريد المصنف. إذن أركان الإيمان 6، كل أركان الإيمان راجعة إلى الركن الأول وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله مقتضٍ ويستلزم بقية أركان الإيمان. الإيمان بالله مقتضي ويستلزم بقية أركان الإيمان، أو هذا وجه آخر، أو يقال الإيمان بالله يتضمن الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، لكن الركن الركين الإيمان بالله. وأول ركن من أركان الإيمان ما هو؟ قلنا لكم لو تذكرون لماذا قلنا بني الإسلام على 5، ليش الشهادة الأول؟ كل أركان 5 أركان بناء الإسلام، ليش الشهادة الأول؟ معناته أنتم ما تذكرون، يعني الحين واحد يقدر يبني بنيان على غير أرض؟ أحسنت، قلنا شهادة التوحيد أرض التوحيد، أرض التوحيد. تبي تبني لازم أرض، في واحد يقدر يقول أنا ببني بدون أرض؟ لازم عندك أرض. طيب وجدت الأرض شنو تحتاج؟ أعمدة، صح؟ ما هو عمود البناء عندك؟ عندك الصلاة، عندك مال تحتاج تبني، عندك الزكاة. طيب تحط موانع عشان الناس ما يدخلوا البيت، تحط الصوم، بعدين تشطب تجيب الكمال اللي هو الحج. هذا يسمى المناسبة في ترتيب أركان مباني الإسلام، واضح؟ هذا ترتيب ما عقلي، ما يحتاج إلى كثير تعب. فأي إنسان يبي يبني أول شيء يدور الأرض، اللي يدور المهندس البناء قبل الأرض يقولون عنه خبل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الكفار بناء، لأن ما عندهم أرضية التوحيد، ما عندهم أرضية التوحيد. أنت الحين لو بنيت على أرض غير أرضك البلدية تجي وتهدم، ليش؟ يقولك مو أرضك. نفس الشيء المشرك عندما يبني الطاعات على أرض الشرك الله جل وعلا يهدم هذه الأعمال، لا يقبل. فانتبه. طيب هذه النسبة عرفناها، أرضية شهادة التوحيد، المباني يحتاج إلى قواعد، القاعدة الأولى البناء، ها عمودها الصلاة. طيب البنيان يحتاج إلى مال، الزكاة. طيب البنيان يحتاج إلى حمية وحماية، جاء الصوم. البنيان يحتاج إلى تشطيب نهائي في كل الأعمال النهائية من الألف إلى الياء، جاء الحج، فيه التوحيد، فيه الزكاة، فيه الإنفاق، فيه الصوم، فيه فيه فيه فيه كل شيء. طيب أما بناء أركان الإيمان فهي الإيمان بالله، لأنه أصل الإيمان وهو مبدأ الإيمان، الإيمان بالله. طيب والملائكة؟ لأنهم الواسطة بين الله وبين خلقه في الوحي، في تنفيذ الأوامر. طيب والكتب؟ لأن الملائكة ينزلون بالكتب، لاحظ الترتيب، ملائكة ينزلون بالوحي على من؟ على الرسل. إذن جاء الركن الرابع إيش؟ الإيمان بالرسل. الرسل ماذا يقولون للناس؟ يقولون ما سبق، والإيمان باليوم الآخر ما سيأتي. فهمتم؟ الرسل ماذا يقولون للناس؟ يقولون آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وآمنوا بما سيأتي وهو اليوم الآخر. وهذا كله وفق الإيمان بالقدر الذي ستعيشونه، الذي ستحيونه. هذا مناسبة بناء أركان الإيمان. قال: والدليل على هذه الأركان، أولا أورد آية ليس البر، وفيه من الأركان كم ركن؟ فيه خمسة أركان: آمن بالله واحد، واليوم الآخر اثنين، والملائكة ثلاث، والكتاب أربع، والنبيين خمس. طيب، في كثير من الآيات من آمن بالله واليوم الآخر بس ركنين، لأن فيه مناسبات. إذا كانت القضية قضية عمل، قضية عمل، فالله يذكر الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. ليش؟ لأن الإيمان به ثواب المثيب والمعاقب هو، واليوم الآخر يوم الثواب ويوم العقاب، فيناسب ذكر الاثنين. فيه ترغيب وترهيب، فيه خوف ورجاء، فيه وعد ووعيد. أما أركان الإيمان الباقية فهي نحن نحتاج إليها للعمل، نحتاج إليها للعمل، وليست هي مبني عليها العمل. يعني أنت تقول آمنت بالملائكة، طيب آمنت بالملائكة، أنت تحتاج في الإيمان بالملائكة لأن تعلم أن هناك رقيب وعتيد، لاحظ، فتعمل عملا صالحا حتى لا يكتب في صحيفتك عملا يسوءك يوم القيامة. تعلم أن بين يديك ملائكة يحفظونك فتستحي منهم، هكذا. طيب آمنت بالكتب، تتلو هذه الكتب، تتعلم هذه الكتب، تعمل وفق هذا الكتاب، لكن النتيجة هو العمل. آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسل، تقتدي بهم، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تتخذه أسوة، تعمل على وفق عمله رجاء الثواب من الله في يوم المعاد، رجاء الثواب من الله في يوم المعاد، وتعيش في حياتك بقدر الله وتقديره جل في علاه. طيب، إذن التقديم والتأخير بين الأركان لا يضر، المهم أن هذه الأركان الست لا بد منها. فإن قال قائل فإن الإيمان بالقدر غير مذكور في آية ليس البر، الجواب أنه مذكور بالمعنى وليس باللفظ، لو كملت الآية تجد والصابرين على ما أصابهم، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا كله من الإيمان بالقدر. أيضا اكتب وآخر، والآية قبل ما قبل الأخير من آية من سورة البقرة، والآية ما قبل الأخير من سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن فيه ذكر أربعة أركان صريحا، ذكر الأركان الأربعة صريح. طيب أين الإيمان بالآخر والقدر غير صريح؟ كم من الآية: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك، هذا هو اليوم الآخر. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، هذا هو القدر. هذا يسمى الذكر بالمعنى، الذكر بالمعنى. وهكذا جاءت في آية سورة النساء الأركان في قوله: إن والذين آمنوا بالله ورسله. ثم قال المصنف: والدليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، كل شيء، لاحظ، شيء إذن معنى ما من شيء إلا وهو مخلوق بقدر الله جل وعلا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر أي بتقدير معين، زمانا ومكانا وجنسا ونوعا وفي جميع متعلقاته. وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا الدليل على أهمية ركن الإيمان، إن الإسلام يحتاج أنك ترتقي فيه حتى تستمسك بالعروة الوثقى. الحين هذا الكوب، لو أنا أمسك هذا الكوب مثلا ها وليس له عروة، هذه العروة يكون شوية صعبة، لا سيما إذا كان ثقيل وإذا كان فيه شيء وإذا كان حار، لكن إذا كان له عروة وقوي، العروة قوية ها يسهل المسك ولا يصعب؟ يسهل. إذن الله يقول فقد استمسك بالعروة الوثقى، تبي تستمسك بالعروة الوثقى خلك محسن، خلك محسن، يعني انتقل من مرتبة الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني ذكر هذين الدليلين في نظري أن فيهما قصورا، والأنسب أن يذكر بعد الإحسان. ما أدري النسخة هذه ناقصة، لأن في ذهني أن المصنف قال في بعض النسخ ليس موجود هذا الأصل، لأن في هنا المرتبة الثالثة، في بعض النسخ المرتبة الثالثة الإحسان. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وله ركن واحد، ما أدري ليش مو موجودة عندكم، أنا في ذهني هالشكل. أنتم ما عندكم نسخة ثانية؟ عندي نسخة. زين عندك نسخة ثانية، اقرأ النسخة الثانية. الحمد لله أني أنا لازال حافظتي زينة. يعني شوف في المرتبة الثانية، وين المرتبة الثالثة؟ ضيعتوها بالطبعة هذه ها؟ إيه وينه؟ في نسختك الثانية موجودة؟ أحسنت. متى موجودة؟ بعد أي عبارة؟ لا لا، بعد أي عبارة عندك؟ بعد آية إن كل شيء خلقناه بقدر. ها حفظي صح، الحمد لله، جزاك الله خير، حفظي صح. إذن بعد قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، قال المصنف المرتبة الثالثة الإحسان. طيب الإحسان لغة ما معناها؟ هي المرتبة اللي فوق الإيمان. قلنا لا يمكن لإنسان أن ينال هذه المرتبة إلا بالكمالات، الكمالات تأتي بعد الواجبات، حتى في البنيان، حتى في البنيان الكمالات تأتي بالواجبات. لذلك الإنسان اللي يهتم بالكمالات قبل الواجبات الناس يمجونه، ما يقبلون منه. فالإنسان اللي يأتي بالواجبات ثم ينتبه للكمالات هذا هو الكمال. ما معنى الإحسان في اللغة؟ الإتقان والضبط. هذا معنى الإحسان في اللغة، الإتقان والضبط. ومعنى أحسن يعني أتقن وضبط. قال المرتبة الثالثة الإحسان، وله ركن واحد. عندك الشكل؟ اقرأ زين، ما قريت هذا، اقرأ، اكتبوا بعد كلمة إن كل شيء خلقناه بقدر، اكتبوا المرتبة الثالثة، أضيفوها للنسخة اللي سقطت، المرتبة الثالثة الإحسان وله ركن واحد. كمل المرتبة الثالثة، اقرأ أحسن الله شوي شوي عشان يكتبون. نعم. ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ترى أنا أسرع واحد كتابه وما لحقت عليك ها؟ نعم، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، نص الحديث. نعم. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه، ومن يسلم وجهه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بس والآية اللي قبلها مو موجودة، وفي آية بعدها وتوكل على العزيز الرحيم. يعني الأدلة هنا في النسخة هذه ما أدري كيف، لكن على كل حال كل الأدلة هذه اللي موجودة عندنا في نسختنا هي أدلة الإحسان، وله ركن واحد. ما هو هذا الركن الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تقف في الصلاة تعبد الله بحيث أنه يسمعك، يراك، يراقبك، يعلم بحالك، يسمعك، يقدر عليك. هذا معنى تعبد الله كأنك تراه، وهذا يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى دربة، ما يأتي بين عشية وضحاها. لابد أنك تجاهد نفسك على هذا العمل. العسكري يوم يودون العسكرية عشان ينضبط، عشان يحسن الانضباط، يدخلون دورة 6 أشهر، وأحيانا دورة التخريج سنة، وأحيانا 2. ليش؟ يتعلم الانضباط. بعد ذلك تشوف حركاته تلقائيا، بس من يشوف اللي فوق على طول يتحرك بصورة معينة تصير صورته مختلفة عن اللي قبل شوي. ليش؟ دربة. نفس الكلام، مراقبة الله جل وعلا في العبادات إخلاصا وأداء، مراقبة الله في العبادات إخلاصا وأداء لا يتأتى إلا بعد المراقبة، إلا بعد الدربة، لابد تتدرب. فقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة، فالمحسنون في أعلى الدرجات، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهنا من باب الفائدة، فقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إذا ذكرت التقوى مع الإحسان فالمراد بالتقوى أهل الإيمان، والمراد بالإحسان أهل المرتبة الثالثة العالية، اللي فوق. إن الله مع الذين اتقوا يعني مع أهل الإيمان، والذين هم محسنون اللي فوقهم. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب هذا الآية مقحمة هنا، ما لها وجه على الظاهر أن من الآيات اللي ذكرت في التوكل وجابوه هنا، لكن الآية اللي بعدها هذه اشطبوا عليها لأنها ليست وجه. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يعني أنت لازم تعبد الله بهذه الطريقة، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ما تصلي صلاة يسمونها صلاة عادة، صلاة عادة هذا صلاة المسلمين، وصلاة عبادة صلاة أهل الإيمان، وصلاة مراقبة صلاة أهل الإحسان. وعلى هذا فقس جميع العبادات مرة ثانية، صلاة يؤديها الإنسان عادة هذا صلاة عامة المسلمين يسقطون عن أنفسهم الواجب، وصلاة عبادة هذا صلاة أهل الإيمان، وصلاة مراقبة هذا صلاة أهل الإحسان، وهكذا في جميع الأعمال. فإن أردت الإحسان فكن مراقبا بأن الله يراك. وأنا دائما قلت تبي تعرف معنى المراقبة شوف نفسك وانت ماشي في الخط، الشباب بالذات اللي يحبون السرعة مثلي تمشي 140-150 بس يعطي يقولك ترى في قدامك كاميرا طق بريك. ليش؟ شو تعرف ان في شيء يشوفك الحين يصيدك الحين. طيب انت لازم تعرف ان رب العالمين ينظر اليك في كل لحظة، ها، وان الملائكة يكتبون كل شيء. نعم. والدليل من السنة. أحسن الله إليك. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى. فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ذكر المصنف رحمه الله في ختم هذا الأصل حديثا هو دليل على المراتب الثلاثة للدين، فيه ذكر الإسلام ومبانيه، وذكر الإيمان ومبانيه، وذكر الإحسان ومبانيه. وهذا الحديث مشهور من حيث قوله حديث جبرائيل المشهور. المشهور ليس بمعنى عند المحدثين، المشهور ليس بمعنى عند المحدثين، يعني المشهور عند المتأخرين. وإلا فإن هذا الحديث يعد من الأحاديث غير المشهورة. ليش؟ لأن هذا الحديث رواه عمر وأبو هريرة فقط، وجاء في رواية عن ابن عمر بحذف عمر فيصيرون ثلاث، فلا يبلغ حد المشهور. ولذلك صاحب البيقوني يقول: مشهور فوق ما ثلاث، يعني المشهور يكون ثلاثة فما فوق يصير مشهور. لكن هو مشهور عند المتأخرين أو عند عامة المحدثين من حيث شهرته المعنوية وليس شهرته الإسنادية. ولكن هو حديث معروف في أنه صحيح، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، في صحيح مسلم من حديث عمر وإلى آخره. يقول: بينما نحن جلوس. بينما، كلمة بينما وحيثما، عندك كلمتين لازم تفرق بينهم. بينما يعني في زمان ما، في زمان ما، يمكن الضحى، يمكن عصاري، يمكن العشي، ما حدد. طيب حيثما، في مكان ما، في مكان ما. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للتعليم، في دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكثر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حتى صح عن أنه قال: إنما بعثت معلما، إنما بعثت معلما. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. طلع يعني ظهر فجأة، استغربوا، شديد بياض الثياب، يعني هذا معناته أن الرجل إيش؟ تو لابس ثيابه. قال: شديد سواد الشعر، ما عليه أي أثر غبار، فيه دلالة على أنه كان ملتحي بعد، وإلا ما جاء حافي الرأس. ليش؟ لأن العرب كان عندهم من المعيب أن يخرج الرجل حاسر الرأس عند الرجال، هذا في زمانهم، عندنا الحين عادي لا تخاف. طيب، كان من المعيب أن يخرج الرجل حافي الرأس، فلذلك لما قال شديد سواد الشعر، من أين عرف؟ من لحيته، ما عليه أي أثر غبار، لا يرى عليه أثر السفر. عجيب الرجل هذا، ما عليه أي أثر، علامة من علامات أن الرجل مسافر جاي من مكان ما نعرفه ولا يعرفه منا أحد. يعني الآن صحابة وقضوا في تفكير عجيب، له من أهل المدينة نعرفه ولا عليه علامات الأثر، أثر السفر، شون جاي، من وين جاي هذا؟ فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه تخطى المجلس حتى جاء جلس للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، في بعض الروايات فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وفي بعض الروايات وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. أما رواية وضع كفيه على فخذيه يعني جلس هكذا مثل جلسة التشهد، مثل جلسة التشهد اللي نجلسه. وأما رواية وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس على ركبتيه ومد يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم يريد لفت الأنظار، هذا الفعل ما حد يسوي، هذا الفعل ما حد يسوي، يعني شيء غريب. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. لما قال يا محمد إني أشكل على الصحابة أكثر، معناته أن ناداه بنداء العرب، العرب اللي يجون من برا هم اللي يقولون يا محمد، طيب هو ما يرى عليه أثر السفر. قال: أخبرني عن الإسلام. وهنا ظاهر أنه أراد أخبرني عن مباني الإسلام. شلون فهمنا أنه أراد مباني الإسلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له مباني الإسلام، ما قال أخبرني عن الإسلام يعني معناه اللغوي، ما قال أخبرني عن الإسلام يعني مقتضى، إنما سأله عن الإسلام في مبنى، فذكر له أركان الإيمان الإسلام الخمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر والمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، واضح؟ يجوز هذا، شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا في كلمة تقيم يجوز لك الوجهان، يجوز أن تقول تقيم على أنه معطوف على أن، أن تشهد وأن تقيم، وفي قولك وتقيم الصلاة على أنه معطوف على المصدر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث فيه دلالة أن هذا كان متأخر. شلون عرفنا أنه متأخر؟ ها، أحسنت، وجود الأركان جميعاً، لأن الحج ما فرض إلا بعد السنة الثامنة قطعاً بعد فتح مكة، معناه أن هذا الأعرابي جاء متأخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صدقته. عجيب، العادة، حتى أن العلماء رحمه الله منهم الخطيب البغدادي في تذكرة السامع المتكلم يقول: من العيب أن يقول التلميذ لشيخه صدقته حتى لو كان يعلم، وإنما يقول: جزاك الله خيرا، أثابك الله، إذا انتفع بعلمي. أما صدقت يقول كأنه إنما سأل سؤال امتحان. لذلك لما قال: قال صدقت، صحابة تعجبوا أكثر وأكثر، هذا منه هذا اللي جاي يختبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شلون يتجرأ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت؟ ولذلك اللي يقرأ القرآن بعدين يقول صدق الله العظيم، حنا نسميها جرأة على الله، أنت من وجه تقول صدق الله العظيم؟ قول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، مو تقول صدق الله العظيم. قال: عجبنا له. يسأله ويصدقه، أو يكون العجب واقعا منهم أن هذا أعرابي، شلون الحين يقول صدقت؟ أنت من وجهك تقول صدقت؟ تصنع أعرابي ما عندك علم، هذا معنى. فحصل من الصحابة العجب من أحد وجهين أو منهما معا، جراءته على قوله صدقت أو إعجابه من كونه أعرابي ويقول صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. نفس الكلام، سؤال كان واقعا عن مباني الإيمان بدلالة الجواب، ولم يكن واقعا عن معنى الإيمان اللغوي ولا عن معنى مقتضيات الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته، نفس المعنى، نقول أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر والمعنى إيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر. جاء في بعض الروايات بدل اليوم الآخر والبعث بعد الموت، وهذا ما يضر، لأن اليوم الآخر له عدة مسميات، وهذه الأسماء بينها تلازم وبينها تطابق وبينها تضمن، فلا يضر تفسيره بعض الأشياء ببعضها. قال صدق، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى. من أين علمنا أن هذا ركن وليس تعريفا للإحسان؟ لأن السؤالين السابقين كان عن الأركان، فعلمنا أن هذا تبع لذاك وإن لم يكن فيه صريحا. واضح؟ أن تعبد الله كأنك، يعني عبادتك الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، تعبد الله كأنك تراه يعني تجتهد وتحسن حتى تصل هذه المرتبة. فإن لم تكن تراه، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، أنت لا تستطيع ترى الله في الدنيا، لكن أنت لا تستطيع أن تراه، تذكر أنه يراك، فإنه يراك. قال صدق، قال فأخبرني عن الساعة. الساعة إذا أطلقت فالمقصود بها القيامة، ها، فالمقصود بها القيامة. ولذلك الآن في مكة، ها، أكبر دليل على قرب القيامة برج الساعة، برج القيامة، على هذا التعريف، لأن الساعة اسم من أسماء القيامة. إذن يمكن أن يقال برج الساعة يعني برج القيامة. هذا على حديث رواه نعيم بن حماد الخزاعي، ضعيف لا يصح إسنادا، قال لا تقوم الساعة حتى تزال جبال مكة وتروا الساعة. تروا الساعة؟ كيف نرى الساعة؟ هو هذا المعنى إذا صح الحديث. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها؟ طبعا هذه الأشياء تقع وفق إرادة الله، وإلا الناس ما يقصدونها. مثلا نضرب لكم مثال، جاء في وصف الدجال أنه إذا جاء عند الكثيب الأحمر في المدينة ما يستطيع يدخل، في ملائكة، هو يرى الملائكة، الناس لا يرون الملائكة، فينزل بجيشه في منطقة عند الكثيب الأحمر في جهة الجرف في المدينة، فيرى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات فيقول هذا قصر محمد الأبلق. طيب الآن لون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أبلق، هل هم لما بنوه قصدوا؟ والله ما قصدوا ولا دروا أصلا، لكن هذا تقدير الله، يقع كما أراده الله جل وعلا. واضح هذه؟ ها، يعني قد بعض الأشياء تقع، مثل وقوعنا عن البنيان، تطاول في البنيان، الناس ما قصدوا أنهم يوجدون معنى أشراط الساعة، صح ولا لا؟ لكن وقعت كما أخبر رسول الله، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها؟ المسؤول عنها اللي هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل. من السائل؟ جبريل. اكتب، اكتب المسؤول عنها هو محمد صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل وهو جبريل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيه دلالة على أن المفتي والمستفتي يجوز أن يسمون بالمسؤول والسائل، وفيه دلالة على فضل السؤال، فيه دلالة على فضل السؤال وفضل الجواب على السؤال، وفيه دلالة على وجوب التوقف في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم توقف أنا وأنت منه عشان ما نتوقف. واضح؟ أجاب ولا ما أجاب؟ ما أجاب. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنت يا جبريل ما تعلم، أنا شلون أعلم؟ طيب، طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جبريل؟ إلى هذه اللحظة ما علم، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال ما أتاني قط إلا وعرفته إلا هذه المرة، ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما خرج اختفى فجأة، علم أنه جبريل. قال أخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة، مو إمارات، أمارات، ها، الإمارات جمع إمرة، هذا غير، هذا حكم. أما الأمارات جمع أمارة وهي العلامة. اكتب الأمارات جمع أمارة على وزن ومعنى، على وزن ومعنى علامة بس. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة تفسر بتفسيرين، الأول المملوكة، المملوكة يتسرى بها سيدها ثم يولد لسيدها، فالولد والبنت سيدة والولد سيد وهي أمة، ثم إذا مات الأب تعتق. نلاحظ الآن، لو أنها ماتت قبل الأب، ماتت وهي أمة وابنها سيد وبنتها سيدة، هذا معنى أن تلد الأمة ربتها. المعنى الثاني أن تلد الأمة ربتها، بمعنى الأمة بمعنى الخادمة، أن تلد الخادمة ربتها سيدتها، يعني الأم تشتغل والبنت جالسة في البيت، يما سوي لي غدا يما سوي لي عشاء، نسأل الله السلامة والعافية. كلا الأمرين قد حصل، الأول حصل قديما في زمن التابعين مباشرة، بل وفي زمن آخر الصحابة بعد فتوحات في أيام عثمان. وأما الثاني، المعنى الثاني حصل في زماننا اليوم، البنت مشغولة بالثانوية، مشغولة بالجامعة، بالغة عاقلة، تأمر أمها بالطبخ، وأن ترى الحفاة، حفاة يعني غير منتعلين، العراة غير لابسين لباسا ساترا تاما، يعني لابسين لباس يا الله يسترون عورتهم، العالة غير قادرين على الإنفاق. ترى الحفاة، العراة، العالة، ثلاثة أوصاف دليل على أنهم كانوا من أفقر عباد الله. رعاء الشاة، يعني ما كان عندهم من الأموال إلا الشياة، وفي بعض الألفاظ رعاة البقر أو رعاة الإبل، هذا مو تعارض، هذا صحيح. فرعاة البقر في أمريكا تطاولوا في البنيان، ورعاة الشاة في جزيرة العرب تطاولوا في البنيان، رعاة الإبل في أستراليا تطاولوا في البنيان، كلهم تطاولوا في البنيان، كل واحد يريد أن يكون برجه أعلى من برج فلان، صح ولا لا؟ تسابق دولي في الأبراج، مو بس كذي، تسابق مجتمعي في البنيان. الرجل هو وزوجته عنده ثلاثة أولاد، يبني ثلاثة طوابق فيلا، ليش؟ عشان الجن يسكنون وياك. هذا الواقع، هذا الواقع، بيت كبير ما في إلا اثنين ولا ثلاث. طيب والغرف هذه كلها من ساكن فيها؟ ها، إخوانه من الجن، ما يخالف، ما يخالف. قال صلى الله عليه وسلم: فراش لك، اسمع الحديث، رواه الإمام أحمد بسند صحيح، وفراش لزوجك، وفراش لخادمك، وفراش لزورك، وفراش للشيطان. يعني اللي ما عنده أحد حط الفراش باسطه، ما عليه ينام أحد، شيطان ينام فيه. ولهذا سنة، انتبه، سنة أن إذا عندك فراش تطويه، تبسمل تطويه عشان ما يجي ينام عليه الشيطان. قال أن تلد، هذه سنة مهجورة ما حد يعرفها، الله المستعان. وأن ترى الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يتطاولون شنو معنى؟ كل واحد يبي يكون بنيانه أطول من التالي، المبالغة والمطالبة، يتطاول يتطاول، هذا يقول عندي 10، الثاني يقول لا بس خليه 12، هذا يقول عندي 12 يقول بخليه 15، وهكذا. قال: فمضى، خرج، فلبثنا مليا، مليا من المل، من المل شيء مملوء، يعني أنه ممتلئ، مليا يعني وقتا طويلا. فقال صلى الله عليه وسلم بعد الظهر ما خلص الدرس وانتهى وفض الناس، قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ أو في أثناء الدرس لكن بعد وقت، قلنا دليل أن كلهم جالس يسمعون، الله ورسوله أعلم. هذا فيه دلالة أن الإنسان إذا لم يعلم من الأمور الشرعية شيئا يجوز أن ينسبه إلى الله والرسول. مثل لو جاء واحد سألك قالك الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا لا، وأنت ما تدري، تقول الله ورسوله أعلم. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هل الفاتحة ركن ولا ما هو ركن، يعلم ولا ما يعلم، قطعا يعلم. لكن في أمور الدنيا ما يصير تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم شو اللي في بيتك، ما يعلم، حتى لما كان حي ما يعلم، فضلا عن كوني عليه الصلاة والسلام وقد مات، واضح ولا لا؟ ماذا تقول؟ الله أعلم. لو واحد سألك وقال لك هلك شنو مسوين عشاء الليلة، تقول الله أعلم بس، الله أعلم بس. لكن لو واحد جاء وسألك وقال لك أنا والله تصدقت بصدقة على الكافر، أجزى عليه ولا ما أجزى، وانت ما عندك علم، تقول الله ورسوله أعلم، ما في بأس. قال: هذا جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم، دل على أن الدين كله راجع إلى هذه الأمور الثلاث: المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة العالية الثالثة الإحسان. هذا هو الدين، يعلمكم أمر دينكم. فما من شيء في الدين إلا وهو متعلق بأحد هذه المراتب، إما فعلا وإما تركا، إما فعلا وإما تركا، إما إيجابا وإما استحبابا. كل مراتب الدين متعلق بهذه. نسأل الله الكريم أن يمن علينا وعليكم حتى نبلغ مرتبة الإيمان والإحسان. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في السبت القادم، صلى اللهم على نبينا محمد، ونحاول السبت القادم ننتهي من الأصول الثلاثة إن شاء الله، إذا الله يسر وإياكم. عندي سؤال أحد؟ تفضل يا شيخ جاسم. مباني مباني ولم يسأل عن المعنى اللغوي ولا عن مقتضيات الإيمان. نعم، مقتضيات الإيمان يعني أعماله التي هي من واجباته، أعماله التي هي من واجباتها. يعني ما قال هل الخيانة من الإيمان ولا ما هو من. جاء في الحديث قال: من المؤمن؟ قال: المؤمن من أمنه الناس. هذا تفسير للإيمان بمقتضاه، تفسير للإيمان بواجب من واجباته، هذا تفسير آخر وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقدر ننكره. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، هذا تفسير للإسلام بمقتضياته، واضح؟ نعم، تفضل. أنا إيش؟ ذكرت فائدة، ما أدري يعني إيش تقصد، لعلك تقصد يعني وجه المناسبة في ذكر استواء العرش مع الخلق. المناسبة أن القاعدة العقلية المضطردة أن الصانع إذا صنع شيئا فإنه يصنعه ليكنه ليحويه. فمثلا أنت تقول: بنيت بيتا، مباشرة الناس يفكرون ليش؟ عشان تسكن فيه. تقول: سويت مزرعة، الناس يفكرون ليش؟ عشان تقعد فيه. تقول: سويت شو اسمه خيمة في البر، ليش؟ قال: عشان تترفه فيه. فما من بناء يبنى في العقل إلا ويتخيل العاقل أنه لأجل السكن. فلما قال: خلق السماوات والأرض، حتى يدفع هذا الوهم عنك، ما خلق السماوات والأرض لتكنه أو تحويه، قال: ثم استوى على العرش، أي صعد فوق العرش، والعرش فوق السماوات والأرض، إذن هو فوق المخلوقات جل في علاه وليس في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، تفضل يا شيخ. ليش؟ لا، الصغائر لا تنزل الإنسان مرتبة الإيمان إلى الإسلام، الكبائر هي التي تنزل الإنسان مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام، أما الصغائر لا. نعم، يعني قصدك أن المرأة المستأجرة تسمى أمة؟ لا، ممكن، ممكن تكون خادمة مستخدمة، يعني الرحم مستخدم، ممكن. تفضل. أي هو المفروض أن الفراش كله ينشال، المفروض أن الفراش كله ينشال، يعني هذا معنى ان حتى ما يكون للشيطان. نعم، تفضل. ولذلك انا انصح اللي يسكن في الفنادق اول ما يدخل يبسمل ويقرا دعاء المنزل، ليش؟ لان هذه الاماكن مهجوره مده من الزمان، ما تدري من اللي سكنها من الجان. لا، الصغائر تنقص من الإحسان. نعم نعم نعم، تفضل. نعم، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. ها؟ نوع التسليم، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الإسلام هنا بمعنى الانقياد الجبري، بمعنى الانقياد الجبري الذي لا اختيار فيه، فكل من في السماوات والأرض هم مجبورون، لا يستطيعون الخروج عن ملك الله. مثلا، ما هو أكمل شيء في السماوات والأرض؟ الملائكة لا يستطيعون الخروج عن أمر الله، الجمادات لا تستطيع الخروج عن أمر الله، الأرض ما تستطيع الخروج عن أمر الله، أنا وأنت ما نستطيع الخروج عن أمر الله، هذا الأمر الكوني. نعم أي نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.